أن الحرف اليدوية لا تستلزم لا يستلزم العمل بها سقوط المروءة ورد الشهادة. هذه مسألة تتفرع على باب القضاء. لو كان حدادا أو نجارا وشهد، قال بعض العلماء أصحاب الحرف الدنيئة لا تقبل شهادته، والسبب في ذلك أنه يعتبرها من خوارم المروءة. وقد يقول قائل كيف ردت شهادته لانخرام مروءته؟ قالوا لأنه رضي بهذا الدون فدل على نقص عقله، ونقص العقل لا تقبل شهادته، لأن الشهادة يشترط فيها كمال العقل، لأن هذا النقص الذي جعله يرضى نفسه بهذا الدنيء قد يؤثر في شهادته، فيكون دليلا على ضعف تصوره للقضايا وشهادته. ولكن هذا القول مرجوح ومردود بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على كسب اليد، بل من فضل الإنسان وشرفه أن يعمل بيده، ولا غضاضة في ذلك أن يكون حدادا، فقد كان داود يصنع اللبوسة وهي ضرب من حدادة، وكذلك كان في نبي الله من هو نجار. ولذلك يقول العلماء هذه الحرف لا تستلزم العمل بها، لا يستلزم رد الشهادة، وهذا مذهب صحيح. فأصح الأقوال في الشهادات والجرح فيها أن العبرة بما يوجب التهمة من باب غلبة الظن لا من باب الظن الضعيف. كيف؟ يعني الشهادة رد إذا قوي الظن وقوية التهمة حتى أصبحت غالبة، أما لو وجدت التهمة الضعيفة مثل ما الذي معنا، قال بعضهم لا تقبل شهادة بائع الأكفان. قيل لماذا؟ قال لأنه يتمنى للناس الموت. نعم. وكذلك المغسل، مغسل الأموات، هذه تهم ضعيفة. وقد تكلم صاحب أبو البركات في المحرر كلاما نفيسا، ابن مفلح في الفوائد السنية تكلم كلاما نفيسا وهو مطبوع بحاشية المحرر، كلاما نفيسا على قضية الرد بالتهمة، وبين نقل عن ابن عقيل الحنبلي أنه ذكر أن العبرة بالتهم القوية. وللإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه في قواعد الأحكام ومصالح الأنام كتاب النفيس كلاما نفيسا في قضية القدح بالتهم، ويعني الرد الشهادة بالتهم. شاهدنا هنا في قول عمل الرجل بيده أنه يرد على ضعف القول الذي يقول برد شهادة من يعمل بالحرف الدنيئة. يقول عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده. السؤال، قال عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده، فشمل ذلك صنوف الأعمال سواء كانت كما قلنا زراعة أو تجارة أو غيرها، لكن هل هذه الصنوف التي أخبرنا صلى الله عليه وسلم بطيبها مستوية ولا مختلفة؟ قال بعض العلماء أفضل مكاسب اليد وأعظمها أجرا الزراعة، وقال بعضهم التجارة. أما الذين قالوا الزراعة فقالوا إن التجارة فيها جلب للأرزاق من بعيد ودفع لمضرة الجوع المجاعة، إن الناس إذا جاعوا هلكوا، ولم يستطع الإنسان أن يعرف كيف يعبد ربه إذا جاع بطنه وخويت أمعاؤه، فإذا يكون كسب التجارة أفضلها لعظيم نفعه على الناس، ولأن نفعه ليس مختصا بالإنسان وإنما هو متعد إلى الغير، والمنافع أو المصالح المتعدية أفضل من المصالح القاصرة. كذلك أيضا لما فيه من درء المفاسد العظيمة التي تتعلق بمجتمعات الناس، هذا بالنسبة لمن يقولنا التجارة أفضل. وقال الماوردي وغيره ير نووي أن الزراعة أفضل، قالوا لأن فيها معنى التجارة، فإن الطعام الذي يزرع ويخرج يكون طعاما للعامة. طبعا الذين يقولون بالتجارة يردون على هذا، يقول لأن الطعام احتمال أن يفسد واحتمال أن تأتيه آفة من السماء، فتحصيل هذه المصلحة ليس بغالب مثل التجارة. يرد ويجاب عنهم بأن التجارة قد تسرق وقد تغرق في البحر، فاحتمال قضية وجود الجوائح نحن لا يؤثر في الفضل في الأصل، نحن كلامنا إذا سلمت. فإذا أفضلها قالوا الزراعة لما فيه من معنى التجارة، ولأن الزراعة فيها توكل على الله، فإن الإنسان يضع البذر وهو محسن الظن بالله عز وجل أن يخرج بذره، ولأن نفعها لا يختص بالإنسان بل يتعدى إلى الحيوان، فالطير يأكل من ثمارها ويشرب من مائها، فلذلك قالوا هي أفضل المكاسب من الأعمال اليدوية. واختار غير واحد ومنهم الحافظ بن حجر وغيره أن أشرفها وأفضلها ما جعل رزقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكسب بالجهاد، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولذلك وصف الله الجهاد بكونه تجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فأفضلها الكسب بالجهاد. ثم يليه القوة، في القوة الكسب بالزراعة، ولذلك الزراعة من أفضلها وأفضلها وأحبها بعد الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولو لم يكن في فضلها إلا أن الله وصف بهجة الجنة ونعيمها فصدرها بقوله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، فهي غاية الخير والسرور ولما فيها من المنافع والمصالح المتعلقة بالخاصة والعامة. عمل الرجل بيده فيه دليل على حرص الإسلام على ترك البطالة وإحياء الهمة العالية بطلب الرزق الحلال. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكتسب بيده كما جاهد صلوات الله وسلامه عليه، وجعل رزقه في الجهاد صلى الله عليه وسلم. وقال لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فكون الإنسان كان عليه الصلاة والسلام يحيي هذا المعنى في أصحابه، وهو أن يتخذ الإنسان صنعة لنفسه يصون بها وجهه عن الذلة، ذلة السؤال. وقال من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة. فسؤال الناس مذلة بالنهار وهم بالليل، فالإنسان الذي يعيش على فضلة الناس وعطاء الناس يعتبر ضعيف النفس، والإسلام لا يرضى للمسلم أن يكون دنيء النفس ضعيفا. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أثر عنه يضرب من ينام في المسجد ساعة العمل ويقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكان العباد من السلف رحمة الله عليهم يقولون بالعبادة ولكن يقرنونها بالكسب، فكانوا إذا جاء وقت الكسب اكتسبوا الحلال الطيب ثم تفرغوا للعبادة، حتى قال أحدهم إنما العبادة أن تعمل فتكسب الرغيف ثم إذا أصبته تعبدته، يعني فرغت لعبادة الله، أولا تعطي نفسك حقها. كذلك أيضا في الدناءة وسؤال الناس تضيع لحق الأهل والأبناء، وقد قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإن الإنسان إذا عاش وتربى خاصة في مقتبل عمره على إحسان الناس وإعطائهم فإنه إذا تزوج ضيع من يعود، فيبقى خاملا كسلانا في بيته ينتظر من يتصدق عليه ويعطي له، وهذا من أبلغ ما يكون من دناءة النفس وانعدام الهمة في صاحبها والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فكان السلف رحمه الله يعتنون بهذا أيما عناية، أن يكون عند الإنسان طريق كسب. ولو قرأت في سير الأعلام وأئمة الإسلام لوجدت منهم من يبيع الطعام ومن يبيع الخز، إلى وقل أن تجد عالما، واقرأ كتب الطبقات إلا وجدته ينتسب إلى مهنة من المهن، وتجد على علو مكانه وعلو شرفه في العلم إلا وجدته ينتسب إلى مهنة من المهن. حتى يوجد من يبيع الأقفال، قفال رحمة الله عليه الشاش القفال، هذا كان يبيع الأقفال رحمة الله عليه، وما كان له في ذلك من غضاضة، فهي صنعة الحديد التي كان يعملها نبي الله داود. فشرف للإنسان أن يأكل من كسب يده. ولذلك جاء في الحديث ابن ماجه صححه غير واحد إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، أي من كسب أيديكم. وبناء على هذا فإنه ينبغي أن يعتني الإنسان بصنعة تغنيه، ولذلك يستحب لطالب العلم أن تكون عنده صنعة، ولو كان عنده دخل من عمل ونحوه يتخذ صنعة يتعلم بها، بحيث إذا احتاج يوم من الأيام وجدت هذه الصنعة يصون بها ماء وجهه ويكف بها نفسه عن السؤال حتى يتفرغ لعبادة ربه، ويكون ذلك من الكسب الحلال الطيب الذي أذنه الله عز وجل له به. وكل بيع مبرور، كل تعتبر من صيغ العموم كما يقول الأصوليين، والكل حكم على المجموع. لذلك يقول المناطق الكلية الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي. فكل بيع مبرور، هذا موضع الشاهد من الحديث، كل بيع أي كل معاوضة مبرورة. المراد بقوله مبرور السالم من الغش ومن الحلف الكاذب. فالبيع المبرور فيه بر وطاعة أو خلوص من شوائب الشبهات والمحرمات. فالبيع يصير مبرورا إذا سلم من آفتين. الآفة الأولى آفة المحرمات، أن يكون من البيوع المحرمة، والآفة الثانية أن يسلم من شبهة التحريم. فقد يكون ليس من الحرام المحض ولا من الحلال المحض، وإنما هو من المشتبهات، فيكون البيع مبرورا إذا خلص من الحرمة ومن الشبهة. فإذا كان خالصا منهما وصف بكونه بيعا مبرورا. وجه الدلالة من الحديث في هذه الجملة وكل بيع مبرور أنه دل على مشروعية البيع وجوازه. ولذلك تبع المصنف أصحابه من فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم، فإنهم في شروحهم غالبا إذا تكلموا على دليل مشروعية البيع من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا هذا الحديث، فكأنه يشير بهذا الحديث إلى مشروعية البيع، وهي الجزئية الأولى التي يتحدث فيها في باب البيع. كل بيع مبرور كما قلنا دلت على مشروعية البيع وجوازه، فناسب أن يصدر المصنف حديثها في هذا الباب. ويستفاد من هذا أن أفضل ما يكون من الكسب أن يكون بيع الإنسان مبرورا، وذلك بسلامته من الكذب. فإذا جاء الإنسان يريد أن يبيع سلعة لا يكذب فيها، فإنه إذا كذب أثم بكذبه ومحق الله بركة بيعه. ولو باع بالملايين إذا كذب فإن الله يمحق بركته، فتجد والعياذ بالله يبتلى بمرض ينفق فيه الأموال، أو يبتلى بآفة في تجارته وتفسد عليه التجارة، أو جائحة تأتي على ماله، فلا بد وأن ينتقم الله منه بسبب كذبه وغشه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، فإن صدق يعني المتبايعان، إذا صدق فإن صدق هذا الشرط وبين بورك لهما. إن صدق قال اشتريت بعشرة والله يعلم أنه اشترى بعشرة، وقال أنا رابح من هذا بكم تبيع السلعة، قال أبيعها بعشرين ولا ربح لي فيها إلا خمسة، والله يعلم أنه لا ربح له فيها إلا خمسة. قال له هل في هذه السيارة عيب، قال لا ما فيها، والله يعلم أنه لا يعلم فيها عيبا وليس فيها من عيب. فإن صدق أو قال له هذه السيارة أبيعك ولكن فيها عيب كذا وكذا وكذا، فإن صدق المراد به الصدق في كل ما يخبر به البائع من سلعته، وبين بين حقيقة المبيع وحقيقة الثمن المدفوع في مقابل المبيع، فما يخدع الإنسان المشتري في هذا المثمن أو هذا الثمن. فإن صدق وبين بورك لهما. وقال بعض العلماء الجمع قابل للتقسيم. كيف الجمع قابل للتقسيم؟ قال إن صدق جمع بينهما وبين بورك لهما قابل للتقسيم، يعني إن صدق أحدهما وبين أحدهما وكذب الآخر بورك للصادق المبين ومحقت بركة الكاذب الذي غش في بيعه ولم يصدق. فالجمع قابل للتقسيم، يعني ليس من شرط البركة للطرف أن يكون الطرف الآخر مثله، بل لو أنه صدق في بيعه وفي بذله وكذب الآخر لا يضره كذب ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإثنين لكي يفهم أنه إذا انفرد أحدهما فالحكم كذلك. لماذا؟ لأن العلة هي الصدق والبيان، وكما تقع من الاثنين تقع من أحدهما، تقع بالاجتماع وبالانفراد. فالمقصود كل بيع مبرور بالصدق والبيان، يبر البيع بالصدق يخبر عما في السلعة. وكان بعض السلف يتورعون تورعا عجيبا في الصدق، ومن ذلك ولهم قصص في ذلك مشهورة، منها أن أحدهم أمر خادمه أن يبيع، أراد أن يتغيب عن عمله ساعة، فقال له بع هذا بكذا. فلما جاء المشتري للخادم سأله بكم هذا، فقال بكذا، أكثر من السعر الذي وضعه ربه له أو صاحب المال له. فقال اشتريت، فأعطاه المال. فلما جاء ذلك الرجل الذي هو صاحب المحل قال له ليهنك الربح، فقد بعته بكذا وكذا. فغضب غضبا شديدا وقال بئس ما فعلت أن تدخل علي هذا المال، لا والله لا أكله. ثم جلس ثلاثة أيام يصيح في السوق من اشترى سلعة كذا وكذا، من اشترى سلعة كذا وكذا، حتى وجده بعد أيام. ثم قال له إني أمرته أن يبيعها بكذا وقد باعها لك بكذا وكذا، خذ مالك. فقال له إني رضيت، يعني أنا راضي. ومن ناحية البيع صحيح ترى، لأن فيها حديث عروة البارقي، لكن يكون لعله لم يبلغ النص، لكن انظر إلى التحري والتورع والتوقي، أن هذا تصرف فضولي وسنتكلم عليه إن شاء الله في بيع الفضولي، ولكن تورع ولم يدخل ذمته هذا المال. وقال بعض العلماء بل أراد أن يقتصر على أقل الربح، لأن أقل الربح فيه بركة، وكثير الربح قد يكون لا بركة فيه. قد تبيع السلعة لأخيك المسلم وأنت تنظر إليه أخا مسلما لك وتقول لماذا أغلب فضل الدنيا على الدين، أنا أريد يصير ربح، لو كنت مكانا لكان رضيت أن يأخذ صاحبها هذا الربح، فترضى بالقليل فيضع الله لك في المئة بركة الألف، وقد تأخذ الأرباح فيضع الله فيمحق الله بركة الألف حتى تصير كأنها ريال في جيب الإنسان. السبب في ذلك أنهم كانوا يطلبون قليل الربح. فقال له لا، أما أنا فلا أرضى، قد رضيت ببيعها بكذا وكذا، فأرضح الله تجارتك، فأعطاه المال ولم يأخذ. فكانوا يتوقون كل ذلك تحريا للمال الحلال. هذا الحديث كما قلنا يدل على مشروعية البيع في قول كل بيع مبرور، ويدل على فضل المكاسب. والذي نختم به الحديث أو الكلام على هذا الحديث قضية مهمة، وهي أهمية الكسب في حياة المسلم، وذلك من قوله أي الكسب أطيب. فالكسب له أثر على عبادة الإنسان ومعاملته، ويؤثر في حياة المسلمين أفرادا وجماعة. فإن الكسب الطيب يؤثر على العبادة، فإنه لا يقبل دعاء الإنسان إذا كان كسبه والعياذ بالله خبيثا أو محرما، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال بعض العلماء الحافظ بن رجب رحمة الله عليه يقول هذا الحديث فيه دليل على أسباب الإجابة، أشعث أغبر كون الإنسان لا يبالغ في هيئته، فإن الإنسان قد تكون هيئته معتدلة فيكون أدعى إلى تواضعه وقبول الله منه. ولذلك قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وإطالة السفر، فإن دعاء المسافر مستجاب حتى يعود. يمد يديه إلى السماء، وهذا بالغ الذراع في دليل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء، إلا في مواضع التي تكون من جنس العبادات كما في أنساك الحج ونحوها، فيقتصر فيها على الوارد وكالصلاة ونحوها. إذن قوله فأنى يستجاب لذلك، ذكر أبلغ الأحوال في إجابة الدعوة، لأنه لو كان هناك حال أبلغ من هذا الحال لذكره، لأنه يريد أن يبين أن الكسب الخبيث يوجب رد الدعوة، فينبغي أن يختار أفضل الأحوال وأعظمها قربة عند الله عز وجل حتى يعبر. وذلك أدخل السفر، أشعث أغبر يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فلا يقبل الدعاء ولا يقبل الحج. إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذن من بر الحج وبر العبادة طيب المكسب، وقد يحجب عن الإنسان قبول صلاته ودعائه بسبب مظلمة أخيه في المال. ولذلك دل هذا الحديث على أثر الكسب، أنه ينبغي على الإنسان أن يتحرى طيبة حتى يكون ذلك أدعى لقبول عبادته. أيضا للكسب أثر في معاملة الإنسان، فإن الإنسان فكذلك أيضا في عبادته، ذكرنا الدعاء والحج والزكاة، قال لا يقبل الله صدقة من غلول، فإن الغلول من غل الغنيمة إذا أخذ منها فلا يقبل تقبل الصدقة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فإذا لا يقبل الإنسان، لا تقبل الإنسان عبادة إذا كان كسبه خبيثا. وعند العلماء خلاف، إذا حج بمال مغصوب أو بمال محرم كمال ربا هل يصح حجه أو لا يصح؟ وهذا كله فرعوا لأهمية الكسب وأثره في حياة المسلم. كذلك أيضا له أثر في معاملته، فإن الإنسان الذي يتحرى المكاسب الطيبة يعرف الأمانة ويعرف الصدق، بريء، يعرف النزاهة، ويكون أبعد ما يكون عن الكذب وعن الغش وعن أذية الناس أمواله. ولذلك قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام أبغض البلاد إلى الله أسواقها. لماذا قال هذا؟ قالوا لأن الأسواق فيها الحلف بالله كاذبا، وفيها غش المسلمين، وفيها النجش، وفيها أكل أموالهم بالباطل، فأصبحت أبغض البلاد إلى الله. وليس المراد ذات الأرض، وإنما المراد من عليها ممن يفجر بالمكاسب الخبيثة. فالكسب الخبيث أمره عظيم حتى على أحوال الناس كما قلنا في المعاملة. فما إن تجد إنسانا يتحرى الصدق في بيعه وشرائه إلا وجدت الناس تحبه وتشهد له بالخير وترتاح للمعاملة معه، بحيث لو قال هذه بكذا صدقوه، ويرتاحون أيضا للقبول لأخذ السلع منه والمعاملة معه. فإذا كان كسب الإنسان تحرى فيه الطيب نفعه ذلك في معاملته للناس، وكان ذلك شاهد خير عليه. ولذلك لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب كما روى البيهقي في السنن يريد أن يشهد، قال له عمر إني لا أعرفك، واذهب وأتني بمن يعرفك. فذهب وجاء برجل فقال له أتعرفه؟ قال له عمر أتعرفه؟ قال نعم أعرفه بالعدالة وكذا وكذا، وأثنى عليه. قال له أصحبته في السفر؟ قال لا. أجاره الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف بهما صدق صاحبه؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه. ولذلك يعرف الإنسان في الدينار والدرهم. وقد تجد الرجل من أخشع الناس عبادة، ولكنه والعياذ بالله من أشد الناس حرصا على الدنيا وتكالبا عليها وفتنة بها، فمثله لا تنفعه صلاته لأنها لم تؤثر عليه في معاملته. فلا بد أن يكون كسب الإنسان طيبا حتى تكون معاملته طيبة، ويكون ذلك من عاجل بشرى المؤمن إذا شهد له بالنزاهة والعفة في الكسب. ولما تكلم العلماء عن الشهود ومسائل الشهود في باب القضاء ذكروا أنه يعتنى بالسؤال عن الشاهد في سوقه. قال يسأل عن الشاهد في سوقه، يسأل عن الشاهد جيرانه وأهل سوقه، لأن أهل السوق هم الذين يعرفون صدقه وكذبه. فإن الرجل إذا كثر شكاية الناس منه وكل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع يأتي شخص ويشتكي من سلعته دل على أنه مخادع في بيعه وأنه لا يحسن التعامل. إذن فالكسب له أثر في المعاملة وله أثر في العبادة، والمنبغي على المسلم أن يتحرى طيب المكاسب وأن يبتعد عن خبيثها حتى يكون ذلك أصون لدينه وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فمحارم الله في البيع بجوارها الشبهات. فإذا أراد الإنسان أن يكسب الكسب الطيبة والبيع المبرور يتقي الشبهات. وهذا هو باب الورع الذي حمد الشرع صاحبه وأثنى العلماء عليه، أن يكون الإنسان، ولذلك يقولون أفضل ما يكون في التعامل التعامل بالورع، وهو ترك ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما فيه بأس. أثر عن محمد بن سيرين كما ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية أنه اشترى صفقة بيع 40,000 درهم، وكانت هذه القيمة في زمانه لها شأن عظيم، فسأل عن البيع، اشتبه في شبهة يسيرة، فسأل علماءه مع أنه فقيه زمانه وعالم أوانه رحمة الله عليه، ولكن سأل غيره حتى يذهب الشبهة عن نفسه، فكلهم أفتوه بالجواز، فرد البيع مع ما فيه من عظيم الربح له. يقول الراوي: والله ما فيه من حرمة ولكنها شبهة وقعت في نفسه. الإنسان إذا اشتبه في المعاملات واتقى واستبرأ لدينه فإنه يكون على سلامة، وأحق من يتقي هذا من يلتزم هذا الباب في التعامل هم طلاب العلم، خاصة إذا كان إمام حي وداعية قومه، فإنه ينبغي عليه دائما أن تكون معاملة ومكاسبه على الورع، لكنه الورع المحمود للورع المذموم، فإن الورع المذموم هو الذي يفضي إلى تحريم ما أحل الله كما سبق التنبيه عليه غير مرة، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول أخوكم: عندي اقتراح يا شيخ، وهو أن نكتب في نهاية كل درس في البيوع خلاصة فقهية تشبه المتون الفقهية، حتى إذا ما انتهينا من كتاب البيوع نكون مع الأحاديث قد حوينا مسائل الكتاب في هذا المتن. أبشر إن شاء الله سنفعل، هذا اقتراح طيب، وإن شاء الله سنفعل في نهاية كل باب، ولكن ذكروني فقد أنسى، وذكروني إن شاء الله نعتني به. يقول أخوكم: ما هو الضابط في التراضي في البيوع؟ وهل شراء العبد الشيء وهو مضطر بثمن لا يرضى يعتبر إكراها أم لا؟ التراضي أمر متعلق بالقلوب، ولذلك يقولون العلماء إنه خفي لا يمكن الاطلاع عليه، وربط الشرع وصفه بالظاهر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن آخذ بظواهر الناس، ويظهر رضا المتبايعان حينما يعطي الثمن المشتري ويعطي البائع المثمن، فإنها دلالة فعل متضمنة الرضا الموجودة والخفي، فكونه يقال بعنيه بعشرة قال قبلت أو أعطاه العشرة دل على وجود الرضا. واختلف العلماء في ضابطه، قال بعض العلماء: ضابط التراضي لا يكون إلا بالقول، فلو تبايع بالفعل لا يصح، وهو بيع الذي يسميه العلماء للعلماء رحمة الله عليه فيه خلاف مشهور، ويكون بالفعل دون القول، بمعنى أن تأتي مثلا إلى بائع الخبز وتعطيه العشرة، تعلم أن هذا الخبز مثلا بريال أو بنصف ريال، تعطيه نصف ريال دون أن تكلمه، فهذا يعتبر من دلالة الظاهر المتضمنة للرضا في الباطن. فمذهب جمهور العلماء صحة بيعه خلافا للشافعية الذين يشترطون القول، يشترطون القول. على العموم التراضي دلالة في الظاهر. يبقى السؤال الأخير: لو أن إنسانا كره بيع هذا الشيء وباعه للغير، فهل هو من بيع التراضي ولا من بيع الإكراه؟ الجواب أنه من بيع التراضي، لأن التراضي الرضا ببذل المثمن في مقابل الثمن، وليس المراد الرضا بخروجه عن ذمته، فإن الإنسان قد يكون مديونا فيبيع سيارته وهو يريدها، ويبيع أرضه وهو يريدها، فعلى العموم لا يشترط في ذلك وجود الرضا من كل وجه، إنما المراد به الدلالة على ارتضاء الثمن في مقابل المثمن كما هو معلوم. أما الإكراه فإن بيع الإكراه وبيع الملجئ هو الذي يهدد في مقابل البيع، يعني يقال إذا لم تبع نفعل بك كذا وكذا، فهذا تهديد ويعتبر بيع إكراه أو بيع مكره. يقول أخوكم: ما الفرق بين الهبة والصدقة؟ الهبة تكون في الأصل للدنيا، يهبه الشيء خاليا عن نية القربة، وأما بالنسبة للصدقة فإنها بذل الشيء دون عوض مقابل، دون عوض دنيوي، ولكن المراد بها أن تكون مقابل أجر الآخرة. فالصدقة المراد بها ما يبذله الإنسان يريد به الأجر والثواب من الله، والهبة قد يبذلها يريد بها كسب المودة والمحبة، ومنه المأثور تهادوا تحابوا، وقد يبذلها لأجل أن يرد عليه هبة بأفضل، وهي هبة الثواب التي حرم الله على نبيه في قوله ولا تمنن تستكثر. يأتيك إنسان ضعيف فقير ويعطيك مثلا كتابا ويقول يا فلان أنت عزيز علي وهذا الكتاب هدية مني لك، أو يأتيك بطعام من مزرعتي ويقول لك هذا هدية من، إيش تفهم؟ تفهم أنه يريد أن تكافئه على هذه الهدية فتعطيه أفضل منها، أو على الأقل تعطيه مثلها. وبناء على ذلك يكون الفرق بين الهبة والصدقة أن الهبة للدنيا والصدقة للآخرة. وقد يهب الإنسان الشيء هكذا، ما يريد الشيء ويريد أن يتخلص منه فيقول خذه، فلا يريد كسب مودة المعطى له. وقد يسأله الإنسان فيعطيه إياه رفقا به لحاجته ونحو ذلك. نعم. يقول أخوكم ما حكم دفع المال لمن يدق بالدف من الطبالات في العرس، وذلك بصوت لا يخرج عن صالة النساء بكلمات غير مبتذلة، أفتونا جزاكم الله خيرا. هذه المسألة دفع المال في مقابل ضرب الدف يسميها العلماء الإجارة على المنفعة، والمنفعة ضرب الدف، ولذلك يعتبر هذا النوع من عقود الإجارات، وهذا بالإجماع، وضابط الإجارة ينطبق على ذلك، بذل المال لمنفعة، فالمراد بها منفعة الدف. وشرط صحة أو جواز الإجارة أن تكون المنفعة مأذونا بها شرعا، فلما كان ضرب الدف في العرس مأذونا به شرعا جاز أخذ العوض عليه، فيستوي أن تقول أعطيك مثلا أضرب لك بالدف دون مقابل، أو تقول أضربه لك بمقابل. لكن من شرط صحة هذه الإجارة تحديدها بالزمان، يعني تحدد أو يحدد قدرها، ولذلك لابد أن تكون الإجارة معلومة، ولا يجوز الإجارة المجهولة، لأنها من معاوضة الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فلا يصح أن تقول لها تأتي وتضرب الدف عندي في زواجي دون تحديد، هذه جهالة، ولكن تقول أضرب الدف ساعة بألف، أو ساعة بمئة، أو ساعة بمئتين ونحو ذلك. لكن يبقى النظر في المبالغ الطائلة التي تدفع في مقابل هذه المنفعة، فالذي يظهر أن المبالغة فيها، المبالغ الطائلة الكثيرة، يعتبر دفعها إسرافا وهو محرم، والتحريم من جهة الإسراف لا من جهة الذات، فإن الطعام حلال وذاته حلال، ولكن الإسراف فيه يفضي إلى الحكم بالحرمة، فالإسراف في دفع الأموال والمبالغة فيها لا يجوز. كذلك يشترط ألا يتغنى أو يذكر في الغناء بالدف أثناء ضربه المحرمات، من غزل المحرم وإثارة الغرائز للمحرمات، فإن سلمت من هذين فلا حرج وهي جائزة، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم كثرة الأقوال عن بيع التقسيط، وأن يشتري شخص سلعة بألف نقدا أو بألفين بالأجل، فهل هذا البيع جائز؟ لا، هذا سنفصل عند نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. والصحيح أن بيع التقسيط ليس من بيعتين في بيعة في شيء، فإن الإنسان إذا قال أبيعك هذه معجلة بألف أو مؤجلة بألفين، فقال اشتريتها بألفين مؤجلة، فقول جماهير أهل العلم أنها جائزة، ويفهم من كلام شيخ الإسلام أن الإجماع منعقد على جوازها، ولذلك بيع التقسيط إذا قال له أقسط لك جائز، والأصل في جوازه دليل الكتاب، فإن الله أحل للمكاتب أن يشتري نفسه بالتقسيط، ومعلوم أن هذا التقسيط سيرفع فيه السيد على المكاتب في لقاء الأجل، وهو بيع لم يعرف مخالف فيه إلا في مسألة أبيعك حاضرة بألف وبمائة ألف مؤجلة، ويفترق قبل تحديد إحدى البيعتين، فالتحريم هنا من جهة إدخال العقدين في العقد وهو بيعتين في بيعة، لا من جهة التقسيط نفسه، فإن التقسيط شراء الشيء مؤجلا، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على جواز أن يقول الرجل أبيعك هذه الدار بمائة ألف إلى نهاية السنة، مع أنها تستحق نقدا تسعين ألفا، فيكون الزيادة في مقابل أجل بالإجماع على جوازها إذا لم يذكر له معجلا. فما الفرق بين أن يقول له أبيعك حاضرة بألف ومؤجلة بعشرة، لا فرق. فإذا المحرم أن يفترق قبل تحديد إحدى البيعتين، وعليه كلام السلف، وإن شاء الله سنذكر العبارات في ذلك ونبين أن المحظور أن يقول لها له أبيعك هذه حاضرة بعشرة وإلى أجل بعشرين ثم يفترق دون تفريق. قال العلماء الأصل في جواز بيع الآجال وبيع المعجل عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم بيع التقسيط بعينه. وأما البيعتان في بيعة فإنها تستقيم إذا تفرق قبل تحديد إحدى البيعتين، وسنبين وجه التحريم وهو دخول الربا وإفضاء هذا النوع من البيع دون أن يحدد إحدى البيعتين المؤجلة والمعجلة إلى المحظور من وقوع الخصومات والنزاعات، وسنبين ذلك إن شاء الله في موضعه. يقول أخوكم قرأت لأحد الدعاة أنه إذا تدين رجل من آخر مثلا 1000 ريال فالصحيح أن يرى قيمة 1000 ريال ذهبا، وعندما يردها يرى سعر الذهب ليعطيه قيمة نفس الذهب الذي كان يساوي 1000 ريال، لأن أصل قيمة الأوراق النقدية هو الذهب، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح. بالنسبة للأوراق النقدية الموجودة هنا أصلها فضة، والريال ريال فضة، وهذا معروف وليس أحد ثم ينكره، وإنما الذي رصيده فضة ذهبا من الأوراق كالجنيهات، كالجنيه المصري أصل جنيه ذهب، فهذا نعم رصيده ذهبا، رصيده ذهب، ونحو ذلك من الأوراق النقدية، وهي تختلف باختلاف البلدان. لكن قوله إذا تدين رجل ينظر إلى قيمة الذهب هذا باطل، لأن اختلاف السعر كما يقع على الأوراق يقع على الذهب، الذهب يباع الآن 1000 ويباع غدا 2000، وكذلك الورق نفسه ثابت في ذات، الريال هو الريال والألف هي الألف. ولذلك من دين إنسانا أو اقترض منه أحد فأراد أن يرد فإنه يرد نفس العملة غلت أو رخصت، ولا يجوز أن ينظر الفارق بين السنتين. فلو أنه تدين منه 1000 ريال في زمان الألف يشتري بها المدينة بكاملها، وأراد أن يقضيه 1000 ريال لا يستطيع أن يشتري بها طعاما، يلزم أن يرد له 1000. وذلك من وجوه، أولها أن الله تعالى يقول فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس أموالكم، ما قال قيمة أموالكم، قال رؤوس أموالكم، فرأس المال الذي أخذه 1000 يرده 1000، لا تظلمون ولا تظلمون. قولوا لا تظلمون ولا تظلمون من جهة المماثلة في القضاء والاقتضاء، فإذا يرد له نفس العملة بنفس العدد مماثلا في القدر، فإذا زاده مراعاة لاختلاف الحال فقد أربى. الوجه الثاني كون الشريعة، قد يقول قائل طيب لماذا نلزم مع أنه أخذ منه 1000 لها قيمة وردها دون القيمة؟ نقول هذا مفرع على القاعدة المعروفة الغنم بالغرب، وهي قاعدة مفرعة على حديث عائشة الخراج في الضمان عند أبي داود بالسند الصحيح. وجهها أن هذه 1000 لو كسدت من الذي يضمن؟ لو أن 1000 هذه أصبحت لا تسوي شيء سيكون خسارتها على المالك الحقيقي. طيب لو ارتفعت اقتضى منه 1000 في زمان لا تسوى فيه شيئا، فجاء يريد أن يسدده في زمان تسوى 1000 مليون، ماذا نقول له؟ أقضه 1000. لماذا؟ لأن الغنم بالغرم، فكما أنه ضمن الخسارة كان له الربح، وتكون عليه الخسارة لأنه سيكون له ربحها. الوجه الثالث من تصحيح رد العين أنه حينما اقترض منه 1000، لما آتيك وأقول أعطني 1000 إلى نهاية السنة، لما أقول لك أعطني 1000 إلى نهاية السنة أكون راضي، تقول لي خذ هذه 1000، فإنك إذا قلت لي خذ هذه 1000 فقد رضيت بأن تعطى لك 1000 متى؟ في نهاية السنة، بغض النظر عن كونها غالية أو رخيصة. وعلى هذا لا يجوز النظر إلى اختلاف الأسواق والتفاضل بينها في القضاء والاقتضاء. نعم. يقول أخوك إذا كان أطيب الكسب عمل الرجل بيده، فهل هذا يعني أن عمل طالب العلم في مهنة خير له من التدريس في المدارس أفضل؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ ما دام أطيب الكسب عمل الرجل بيده، فهل هذا أفضل من التدريس؟ لا أبدا، بل نقول إنه من عمل اليد. ألا تراه يحضر ويكتب على السبورة ويكتب على الأوراق؟ هذا من عمل يده، لا يمكن أن يحضر حتى يكتب ويضرب الطلاب نعم. على العموم نحن نرد عليك هذا، لأن هذا امتهان لنا. نقول التدريس فيه شرف الآخرة، فإن لم يكن له في الدنيا فالحديث في أمور الدنيا، أما التدريس فيه فضل الدنيا والآخرة، لأن الإنسان ينال المال الذي يتفرغ به للعلم، ثم إن هذا المال الذي يأتيك يعتبر من رضخ من بيت المال، والأمر فيه واسع وليس كالمكاسب، والكلام في المكاسب المبنية على المعاوضات. يقول أخوكم: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وبين إعطائه صلى الله عليه وسلم الأجرة لمن يحجمه؟ هذه المسألة الحقيقة فيها كلام مستفيض للعلماء رحمه الله، تكلم عليه الإمام البغوي في شرح السنة، والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح، والحافظ العيني في العمدة، وعندهم وجوه من الجمع. منهم من قال إن إعطاءه المال أعطاه كانوا في القديم عند الرجل عبيد وأرقاء، فيقول له: اذهب وتكسب لي، فيذهب ويحجم الناس، يكون حجاما، فيكتسب المال ثم يعطيه إلى سيده. ولذلك لما سأل السيد النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب حجامه قال: اعلفه ناضحك، أي لا تأكل. فهذا يدل على أن الكسب من جهة السيد مع رقيقه ومولاه، وأما من جهة إعطائه عليه الصلاة والسلام الكسب أعطاه للعامل المباشر، ففرق بين إعطاء العامل المباشر وبين أخذ السيد من مولاه أو المولى. قالوا هذا وجه من أوجه الجمع. وقال بعض العلماء: كسب الحجام خبيث، قالوا من جهة وجود الدم، قد نهى عن ثمن الدم فأدخل ضمنا بالتبعية وليس المراد به الأصالة، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم المال من جهة الاستحقاق، وقد يدفعه والكراهة على الآخذ لا على الدافع، فقالوا يجمع بينهما بحمل كسب الحجام الخبيث على الكراهة، وفعله عليه الصلاة والسلام على الجواز والإباحة. ولذلك قال ابن عباس كما في الصحيح: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، لأنه لا يعين على الإثم والعدوان. فالصحيح هذا، هذه من أوجه الجمع بين تحريم عليه الصلاة والسلام أو نصي على خبث كسب الحجام وبين إعطائه صلوات الله وسلامه عليه لذلك الكسب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا تحضرون كتاب المهذب، يعني سنقرأ إن شاء الله في كتاب المهذب، واللي يبلغ الشاهد الغائب إن شاء الله سنقرأ في كتاب نواقض الوضوء. سبحانك اللهم.